الذي يكون مخلوطا بشيء من الذهب اليسير هل هو جائز؟ لا، ما يجوز اتخاذ القلم ولا الدوات من الذهب أو من الفضة، ما يجوز هذا ولو كان شيئا يسيرا. إنما أبيح هذا في السلاح، أبيح هذا في السلاح للحاجة، وحلية المنطقة اللي تحزن بها من الفضة يعني تزركش بلون الفضة أو بشيء هذا جائز. المناطق اللي يلبسها يتحزن بها الإنسان للحاجة، أو السلاح يكون في السيف شيء من الذهب في قبيعته أو في مقبضه، هذا وجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا منع منه. نعم، هذا في السلاح خاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لبس الخاتم من الفضة أو الحديد؟ خاتم من الفضة مباح، الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من الفضة. الحديد بعض العلماء يكرهه ويقول هو حلية أهل النار، والصحيح أنه جائز لقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. هل يأمره أن يلتمس شيئا محرما؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم التنبيه على كثير من الإخوان هداهم الله، حيث إنهم يحضرون الدرس ولكن كثيرا منهم يجعل سيارته أمام أبواب جيران المسجد أو أمام بوابة المواقف، مع أن كثيرا من طلابكم أئمة مساجد ويصعب عليهم الخروج لأن هؤلاء قد أغلقوا عليهم. هذا صحيح ولا يجوز هذا العمل، وهذا من أذية المسلمين، تعطيلهم عن مصالحهم. فإذا أردت توقف سيارك شف مكان ما فيه مضرة على أحد وقفها، وإذا ما وجدت مكان وقفها ولو بعيد، ما توقفها في مكان يضر أو يضايق الناس، وقفها ولو بعيد، ولو مشيت عدة أمتار أخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن زاد المستقنع ليس له إلا شرح واحد وهو الروض المرجع، فهل معنى ذلك أن كتاب السلسبيل للشيخ البليهي لا يعد شرحا؟ هذا ما هو بشرح، هذا تعليق، تعليق على الأدلة فقط، ما هو بشرح. الشرح معناه تحليل العبارات وتبسيط المتن، هذا ما فيه إلا شرح واحد. أما التعليقات والحواشي هذه موجودة، نعم، لكن ما تسمى شروح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الماء المعتصر من الشجر ما حكمه؟ طاهر، حكمه أنه طاهر لا يجوز الوضوء به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص خطب امرأة وطلب رؤيتها فسمح له بالرؤية، وأخرجت له امرأة على أنها مخطوبته فرآها، وبعد إتمام العقد وعند دخوله فوجئ بأن المرأة التي أمامه الآن ليست هي من رأى سابقا وأنه قد خدع، فما هو الحل؟ وهل يمكن أن يسترجع ما دفع من مهر؟ هذه قضية خصومة، هذه دعوة منه، أنا أدري عن الواقع، لكن هذه خصومة. إذا كان يقيم دعوة على أهل المرأة ويخاصمهم فله الحق في ذلك، ويشاف منه الصادق من الخصمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الشعراء يذكرون بعض المنكرات الموجودة وأنهم يرون نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، ثم يدعون على المرأة في شعرهم وعلى وليها الذي يمنعها من ذلك بأنواع الأدعية، فما حكم فعلهم هذا؟ الدعاء على المسلم لا يجوز وإن كان عاصيا، لا يجوز الدعاء على المسلم وإن كان عاصيا، لكن يدعى له بالهداية، ثم أيضا هذا ينفر العاصي ويحمله على عدم التوبة. أما إذا جبت عبارة لبقة وطيبة وفيها دعاء الله واستجلاب الله هذا سبب لهدايته، أما إذا دعوت عليه هذا معناه أنك نفرته. وأيضا لا يجوز الدعاء على المسلم وإن كان عاصي، لكن تدعو له بالتوبة والرجوع إلى الحق، تدعو له بالهداية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي الطريقة المنهجية في حفظ المتون العلمية، وما هي أفضل طرق الحفظ؟

الواجب أنك تعدل عنهما، والله جل وعلا يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا في حكم العادم للماء فيتيمم. قلت بخلطهن جميع وأتوضى منهن، قل ما يصلح هذا، لأن هذا ما يحل المشكلة، لأن كذا خلط طهور بنجس أصبح الكل نجس، ولا لا؟ أصبح الكل نجس، ما يصلح هذا. قلت أجل بأنثرهن كلهن بصبهن علشان أصير ما عندي ماء، يصدق علي قوله تعالى ولم تجدوا ماء. قلنا لا، ما يجوز أنك تنثر، ربما تحتاج استعمالهن، ربما تحتاج الدابة تشربهن، فلا ترق الماء، وربما أنك تعطش أنت، يصيبك عطش أو تخشى من الهلاك، إذا خشيت من الهلاك اشرب لو من النجس ما يخالف، لا حرام مع ضرورة، فلا ترق الماء لأنك ربما تحتاج إليه أو يحتاج إليه غيرك. والله وسع لنا، فلم تجدوا ماء فتيمم، أنت في حكم العادم للماء، يكفيك التيمم والحمد لله. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط. ولم يتحرى، ما تقول أبا اللي غلب على ظني أنه هو الطهور بستعمله، نقول لا، هذا ما يكفي فيه التحري، هذا نجس ما يكفي فيه التحري، والأصل النجاسة ولا يزيلها التحري. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأن خلطهما إفساد للماء وإراقتهما إتلاف، ربما يعرض لك حاجة تحتاج إلى الماء ولو كان نجسا، عند الضرورة تشرب الماء ولو نجس. نعم. أو تحتاج الدواب اللي معك تشرب. نعم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يصلح غرفة، إلا من اغترف غرفة بيده يصلح بالضم ويصلح بالفتح، يعني لو اشتبه طهور بطاهر ولا يدرى أيهما الطهور، قلنا الحمد لله استعمل الاثنين علشان تصير مستعمل للطهور بيقين، تصير مستعمل للطهور بيقين، استعمل الاثنين، من هذا غرفة علشان النية، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ما تقول إنك توضأ من الطهور اللي تظنه الطهور أولا ثم توضأ من الطاهر، لا، لأنه ما توجد النية ولا تدري أيهما اللي تنوي فيه، لكن إذا كان من هذا غرفة ومن هذا غرفة مع وجود النية صح هذا. نعم. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. نعم والحمد لله، لأنه الماء الطاهر ما يضر، والماء الطهور يرفع الحدث، واستعمالك للطاهر قبله أو بعده ما يضر ولا يؤثر شيء. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، عندك ثياب نجسة بيقين أنها نجسة، وعندك ثياب طاهرة ولا تدري أيه الثوب الطاهر علشان تصلي فيه، وش تعمل؟ يقول صلي، كرر الصلاة بعدد النجس، بعدد الثياب النجسة، وزد صلاة واحدة علشان نتيقن أنك صليت بثوب طاهر، لأنك صليت بعدد النجس وزدت صلاة الزائدة، هذه يقين أنها بثوب طاهر، لأنك استوعبت الثياب النجسة وخرجت من العدد، خرجت من العدد النجس إلى الطاهر الحمد لله. ولا تتحرى تقول أتحرى الثوب الطاهر وصلي فيه، لأن النجاسة ما يكفي فيها التحري. نعم. وإن اشتبهت ثياب طاهرة، مثلا عندك ثلاثة ثياب نجسة،